ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا الكتاب مفيد المستفيد أو كما سماه بعضهم إفادة المستفيد في كفر تارك التوحيد. قرر فيه المصنف مسألة مهمة بعد أن عرفنا أن من وقع في الكفر حينئذ وقع الكفر عليه ونسميه كافرا بما أظهره، هل هذا على إطلاقه أم فيه تفصيل؟ كما سيأتي أن التكفير عند أهل السنة والجماعة نوعان، تكفير مطلق وتكفير معين. تكفير المطلق يحكم فيه على القول والفعل، فيقال من قال كذا فقد كفر دون نظر إلى الشخص، ومن فعل كذا فقد كفر دون نظر إلى الشخص، هذا يسمى تكفيرا مطلقا، وهو ما يسميه البعض بتكفير النوعي، إذ ليس كل من وقع في هذا النوع فقد وقع الكفر عليه، إذ قد يقول كفرا ولا يكفر، وقد يفعل الكفر ولا يكفر. إذن هذا النوع الأول وهو التكفير المطلق، أو إن شئت تقول التكفير النوعي. ثانيا التكفير المعين هو ما يحكم فيه على الشخص، فنقول زيد من الناس قال كفرا فوقع الكفر عليه، أو فعل كفرا فوقع الكفر عليه، هذا الذي يسمى بالتكفير المعين. مصنف رحمه الله تعالى نسب إليه وإلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يكفر عينا مطلقا، أن الكفر لا يكون إلا كفرا نوعيا أو مطلقا، ولا يكفر بالعين، يعني لا يحكم على الأشخاص. فألف هذه الرسالة لبيان الرد على هذه البدعة التي اشتهرت، وهي أنه لا يكفر معين مطلقا، بل لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وهذه ليست على إطلاقها كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن موضوع الكتاب وما يبحث فيه هو أن المصنف رحمه الله تعالى قرر فيه مسألة تكفير المعين الذي تلبس به بالكفر والشرك بعد بلوغ الحجة وقيامها، والرد على من أنكر تكفير المعين مطلقا. فالكتاب حينئذ في بيان حكم تكفير المعين، هذه المسألة ليست خاصة به بطلبة العلم أو المنتهين في العلم أو المتقدمين، بل كل عامي يجب عليه أن يعرف حكم الله تعالى في هذه المسألة، إذ من مسائل تنزيل الحكم بالكفر على فاعله ما لا يحتاج إلى عالم، كما الأمر فيما يتعلق بمسائل الشرك الواضحة الكبار كالاستغاثة بغير الله عز وجل وصرف العبادات لغير الله عز وجل من ذبح ونذر وطواف ونحو ذلك ودعاء، وكذلك كسجود لصنم ونحو ذلك، كل ذلك لا يحتاج إلى عالم، لأنه لو قيل بأن المسلم الموحد لا يحسن أن هذا النوع من الكفر الأكبر ومن الشرك الأكبر، حينئذ كيف تحقق له الكفر بالطاغوت؟ إذ الكفر بالطاغوت ليس المراد به مجرد لفظ، وإنما المراد به معان لابد أن يتحقق بها العبد. فإذا كان لا يحسن أن يفرق بين الدعاء الذي يصرف إلى الله عز وجل وإلى غيره، وكون الأول عبادة لله عز وجل وكون الثاني شركا بالله تعالى، كيف ثبت له التوحيد؟ لا يمكن أن يثبت له التوحيد إلا إذا علم معنى لا إله إلا الله، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله. لازم ذلك أو معنى ذلك أن صرف العبادة لغير الله تعالى يعتبر من الشرك الأكبر، وهذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، يعني مما يستوي فيه العامة والخاصة. حينئذ مثل هذه المسائل لا يحتاج فيها إلى فتوى عالم أو إلى أن يسأل عنها، بل كل من رأى من استغاث بغير الله تعالى وجب عليه عينا أن يعتقد كفره، وكذلك كل من رأى من صرف عبادة لغير الله تعالى وتحقق أن هذا من العبادة وأن المصروف له ذلك المعبود من دون الله تعالى وجب عليه شرعا أن يعتقد كفر ذلك الفاعل دون نظر إلى شروط وانتفاء موانع كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن هذه المسألة على الوجه المذكور لا تختص بطلاب العلم بل هي لكل مسلم موحد عرف لا إله إلا الله ونطق بها وعلم مدلولها، حينئذ النظر يكون بهذا الاعتبار.